الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما زال الكلام موصول في سورة آل عمران فيما قصه الله عز وجل عن أهل الكتاب وما فعلوه من فظائع ومنكرات. القرآن نزل بفضائح أهل الكتاب وبما كتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ونزل بتفاصيل ما كانوا يفعلونه حتى مع الأميين وحتى مع العرب المشركين، وكيف أنهم كانوا يستحلون أموالهم ودماءهم، وكانوا ينقضون أماناتهم مع العرب، وكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. فضحهم سبحانه وتعالى في هذه الآيات اللي هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله، وبيّن أنهم ليسوا أهل أمانة، وأنه حري بقوم خانوا أمانة الله عز وجل ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في كتبهم، أنهم إذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الموصوفة في التوراة والإنجيل أن يؤمنوا به ويصدقوه، فكفروا بالنبي وهم يعلمون أنه رسول الله، ونقضوا العهد مع الله عز وجل وكتموا الآيات في كتبهم ومنعوها من العرب، فنزلت الآيات بالفضائح التي كانت بنو إسرائيل تفعلها حتى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما زال الكلام موصول، وما زالت الآيات تنزل، وما زالت فضائح بني إسرائيل يبينها رب العالمين في هذه الآيات ليكونوا عظة وعبرة، وحتى لا تقع أمة الإسلام في مثل ما وقع فيه هؤلاء القوم فنعاقب بمثل ما عوقب به بنو إسرائيل. كل صفة سيئة وكل عيب وكل نقيصة ذكرها الله عز وجل عن بني إسرائيل تحمل رسالة ضمنية لكل مسلم: إياك أن تفعل مثل ما فعل هؤلاء. قد بيّن الله عز وجل لنا مآله، وكيف أنه لعنهم في الدنيا والآخرة، ولعنهم حتى على ألسنة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكل سيئة وكل نقيصة نهى عنها القرآن وبيّنها فضيحة لبني إسرائيل هي رسالة لكل مسلم ألا يقع في مثل ما وقعوا فيه. وبرغم كل ما فعله بنو إسرائيل إلا أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة، فبرغم كل الشنائع والفظائع الله عز وجل ذكر لهم بعض الميزات، فقال سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. يقال أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وفي انحاص اليهود لعنه الله. عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، وأسلم وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقصة أسلمه مشهورة، وأنه لما ذهب للنبي وسأله عدة أسئلة أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدق وآمن بنبوته وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإذا علموا إسلامي أنكروني، فادعوهم وأنا أختبئ خلف هذا الستار. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود في المدينة وخبأ عبد الله بن سلام بعدما أشهر إسلامه، بس لسه اليهود ما تعرفش، خبأه خلف ستار في البيت وقال: يا معشر يهود، ما تعدون ابن سلام فيكم؟ عبد الله بن سلام إيه رأيكم فيه؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم؟ فقالوا: حاشا وكلا. فقال: أخرج يا عبد الله. فخرج عبد الله بن سلام من خلف الستار وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا معشر اليهود إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا في نفس القعدة، احنا لسه قاعدين كده، فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، في نفس المجلس. يحكى أن عبد الله بن سلام قبل الإسلام حتى وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من الأحبار الأمناء، وكان رجلا أمينا، وأن رجلا استأمنه على 100,000 دينار أو مبلغ كبير يعني عندهم من أواقي الذهب، فردها إليه كاملة. أما فنحاص اليهودي الذي قال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: إن ربك فقير ونحن أغنياء. فنحاص اليهودي لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، راح لأبو بكر وقال: يا أبو بكر، إن ربك لفقير وإنا لأغنياء عنه، وإنه لمحتاج إلينا ونحن أغنياء عنه، ويطلب منا القرض. فنزلت: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. تيجي الآية دي في آخر السورة. فنحاص اليهودي ائتمنه، يحكى أنه ائتمنه رجل على دينار واحد فما أعطاه فما رده إليه. فنزلت: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، القنطار المال الكثير، اختلف بين الروايات 1,000 دينار، 100,000 دينار، 1,000 دينار، يعني كناية عن مبلغ ضخم. في ناس من أهل الكتاب لو ائتمنته على أموال الدنيا يرده إليك كاملا. ليه؟ أمين فيهم كده؟ فيهم كده. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. والفايدة الأولى اللي نستفيدها من هذه الآية: عدل الإسلام وإنصافه، وأن الإسلام أنصف حتى أعداءه وأنصف حتى الكافرين. وبين سبحانه وتعالى برغم كل ما فعلته بنو إسرائيل وبرغم كل ما فعلته الأحبار إلا أن لهم بعض الفضائل ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى لكمال عدله وإنصافه سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. مسألة العدل والإنصاف مع الخصوم مسألة الشريعة بيانتها، وللأسف الشديد أن كثير من الناس إذا صارت بينه وبين رجل خصومة في مسألة معينة ينقلب رأسا على عقب ويتهم بأشياء ما يعرف عنها شيء لمجرد أنه خاصمه في مسألة. يبدأ بقى تطلع الإشاعات والأكاذيب وبيعمل وبيخلي، وهذا الكلام كله هو أصلا لا يعلم عنه شيئا، بس مجرد أن هو أصبح عدوه، من أجل أنه صار عدوه يفتري عليه بأشياء لا يعلم عنها شيء. فقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم كرهكم لبعض الناس، واخد منه موقف تكرهه ترفض منه أشياء، لا يحملك هذا الأمر ألا تكون عادلا معه. لا، الإسلام أمر بالعدل حتى مع الخصوم، أمر بالعدل حتى مع الكافرين، حتى اليهود بني إسرائيل الله عز وجل بيّن أن فيهم أمناء. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه يقول: مخيريق خير يهود، يهودي كافر بس أحسنه، خيره أفضله، فيه خير لكن كافر، ما اختلفناش. لكن الخصومة تنسي، وعين الرضا عن كل عيب كليلته، ولكن عين السخط تبدي المساوي. اللي زعلان من واحد يشوف كل مساوئه، واللي راضي عن واحد لا يرى له عيبا، ودي آفة في البشر وآفة فينا وفي بني آدم. ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تكون عادلا حتى وأنت في أحلك المواقف، حتى لو كنت مع خصمك، بل لو كنت مع كافر، بل حتى لو كان الحق عليك وانت اللي غلطان تقر وتعترف، وهذه صعبة على النفوس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل، شهداء لله، تشهد بالحق ولو على أنفسكم، حتى لو شهادتك دي هتيجي عليك انت أو الوالدين، الوالدين هما اللي غلطانين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، مش عشان هواك يحملك لمسألة معينة تترك العدل وتميل عنه، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ابن كثير في التفسير رحمه الله يقول: يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن اليهود وما فيهم، وأن الخيانة كثرت فيهم خاصة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم كان منهم أمناء لكنهم قلة، وهم الذين قبلوا الإسلام لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره، هم دول فعلا اللي أسلموا بمجرد ما جاء النبي بالرسالة سلموا. ليه؟ كانوا أمناء وكان فيهم من الخير ما حملهم على قبول شريعة الإسلام. لكن الغالب الأعم كانوا خونة، أناس خانوا رب العالمين سبحانه وتعالى. أفلا يخونون البشر؟ أناس نقضوا العهد مع رب العالمين سبحانه وتعالى وكتموا آياته وحرفوا كتبه وقتلوا رسله، مش هيخونوا الناس وينقضون العهود ولا يفون بالأمانات؟ اليهود انتشرت فيهم الخيانة. طبعا الجزيرة العربية كانت مليئة، كانت موجود فيها كثير من قبائل اليهود زي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان تمركزهم أكثر في المدينة، وكان بينظروا نظرة دونية إلى العرب والمشركين، وإن هم عباد أصنام وأوثان جهلة، أموالهم ودماؤهم ونساؤهم حلال لنا. وكانوا بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لهم كده، إن العالم الكفر عباد الأصنام والأوثان دول اللي هم يعني العرب قبل الإسلام، دمهم حلال ومالهم حلال ونساؤهم حلال، وكانوا يزعمون أن الله هو الذي أخبرهم بهذا. طيب، قبل ما ننتقل لسياق نظرتهم إلى العرب قبل الإسلام في الجاهلية، دي كثير ذكر الحديث المشهور في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا من بني إسرائيل أراد أن يقترض مالا من بعض بني إسرائيل، واحد من بني إسرائيل أراد أن يتسلف مالا، فتسلف من بعض بني إسرائيل، فقال له: ائتني بشهيد، أين شهداؤك؟ فقال: الله شهيدي. فقال: ائتني بكفيل، الكفيل اللي هو لو ما جبتش الفلوس يبقى في واحد ضمنك يجيب لي الفلوس منك أو يجيبك أنت شخصيا. فقال الرجل: الله كفيلي. فقال الرجل: كفى بالله شهيدا وكفيلا، رضيت بالله. كم تريد؟ 1000 دينار، خذ 1000 دينار. هتسدهم امتى؟ متى تردهم؟ في الوقت المعين. طيب، خذهم صاحبنا وعمل بهم، فلما جاء وقت السداد وأراد أن يركب البحر ليصل إلى صاحبه اللي هو اقترض منه المال، البحر كانت أمواج عالية في هذا اليوم، ولم يستطع أحد أن يركب البحر في هذا اليوم، وخشي أن يظن صاحبه أنه قد خفر ذمة الله عز وجل ونقض عهد الله وكفالة الله عز وجل له، فيعمل إيه؟ فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني قد استقرضت من عبدك فلان مالا، وأنه سألني عن شهيد فقلت: الله شهيدي، وسألني عن كفيل فقلت: الله كفيلي، فرضي بك يا ربي شهيدا وكفيلا، وحال بيني وبينه البحر، فإني أسألك أن توصل إليه ماله. راح جايب خشبة وحطت فيها الفلوس الدنانير، ومعها ورقة فيها كتب فيها إلى صاحب المال إن دي الفلوس اللي كنت خدتها منك، ورمى في الخشبة في البحر، ثم ظل يتلمس مركبا حتى يركب به ويصل إلى صاحبه. صاحبه الناحية التانية خرج في نفس الوقت اللي هم اتفقوا يتقابلوا فيه، مفيش ولا مركب جاية، مش عارف يعمل إيه، فظن أن الرجل قد يعني نقض العهد معه، فما وجد مالا ولا وجد شيئا، فوجد البحر ألقى له بخشبة، فقال: أخذها أتحطب بها وأتدفأ بها أنا وأهلي، أعملها حطب وأولع عليها النار نستفيد، يبقى جبت أي حاجة. فلما عاد إلى بيته وكسرها ليحتطب بها، وجد فيها المال الذي أرسله له الرجل، وجد فيه الخطاب من فلان إلى فلان. صاحبنا الأولاني انظر إلى أمانته، برغم اللي عمله مازال واقف ومستني مركب، وبمجرد ما هدأ البحر ركب السفينة وذهب إلى صاحبه وأتى له ب1000 دينار أخر، وقال: مالك الذي اقترضته منك؟ والله ما أخرني عنك إلا البحر. فقال: ألم ترسل شيئا؟ قال: أقول لك مالك؟ قال: أقول لك ألم ترسل شيئا في خشبة؟ فسكت، فقال: اذهب فقد أدى الله عز وجل عنك. هذا الحديث يبين أن بني إسرائيل كان فيهم أمناء وكان فيهم أناس صالحون. نعم كانوا قلة وكانوا يعني شراذم، لكن كانوا موجودين، وده يبين لك عدل الإسلام وإنصافه وعدل رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه برغم كل الخصومات اللي بيننا وبينها اليهود وبين بني إسرائيل لم نغفل ولم يغفل القرآن عن ذكر محاسنهم وبعض ما فيهم من ميزة. طيب، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملازما. دينار ده حاجة صغيرة، يعني لو استلف منك جنيه مش هيرده لك، لا أمانة عنده حتى في الجنيه. لكن غيره الأمين لو اؤتمن على قنطار من المال يؤديه كاملا كما أخذه. طيب، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملازما له مطالبا له به. تتنيك تلف وراه دايما، كلمة المشهورة الفلوس لها رجلين تروح ملاش رجلين تيجي، جاي يستلف موجود، ساعة ما يجي يرد مش موجود إلا من رحم الله عز وجل. مع أن الشريعة يعني حثت على الإقراض، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فرج كربة عن مسلم من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وأن الإقراض نصف أجر الصدق، يعني اللي سلف 1000 جنيه كأنه تصدق ب500، يعني اللي سلف 1000 جنيه مرتين ورجعوا له كأنه تصدق بال1000 جنيه. القرض له نصف أجر الصدق، فالمفروض أن اللي اقترض ده يأتي بالمال إلى صاحبه في الوقت الذي اتفقوا عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. اليهود كانوا مستحليين مال العرب في الجزيرة العربية، وكانوا يقولوا شوية الكفار المشركين ده همت أموالهم حلال لينا، ناخد منهم براحتنا. فقال الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في الأميين اللي هم مشرك العرب قريش وغيرهم سبيل، يعني حرج، يعني براحتنا، ليس علينا حرج ولا إثم في أن نأخذ أموال العرب. ليه يا أخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا كده، زعموا أن الله عز وجل أحلها لهم. فقال الله: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طيب، أولا نظرة اليهود إلى عباد الأوثان. اليهود كانوا ينظرون إلى العرب قبل الإسلام أنهم حلال الدم وحلال المال، وكانوا يستحلوا أموالهم بكل سهولة، ولو أن العربي أعطاه مالا ليأتمنه عليه يأكل عليه الأمانة ويقول له ضاعت، اتسرقت، راحت، جيت ما لقيتهاش، ويستحل ذلك وهو حبر من أحبار اليهود، يعني نفوت شيخ كبير عندهم، يعني يستحل هذه الفعلة ويأخذ مال العربي بحجة أنه مشرك. ثانيا، سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما، شو بقى الإسلام عندنا في شريعتنا، هل الإسلام يبيح أموال الديانات الأخرى التي تحيا معنا في أرض واحدة ولهم عهد أو ذمة؟ اليهود وصل بهم خيانة الأمانة أنهم صاروا يستحلون أموال الناس مع أن الله عز وجل نهاهم عن ذلك، فكذبوا على الله وافتروا عليه الكذب وقالوا أن الله هو الذي أباح لنا ذلك، فكان اللي بيديلهم أمانة يأكلوها عليه ويقولوا له ضاعت وخلاص. فابن كثير ساق أثرا عن ابن عباس أنه سأله رجل وقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. فقال ابن عباس: فماذا تقولون فيها، بتعملوا فيها إيه؟ فقال: نقول ليس علينا بأس، أهل ذمة يعني كفار أصبنا منهم شاة أو دجاجة، إيه المشكلة، فنقول فيها ليس علينا بأس. فقال ابن عباس: قلتم والله كما قالت أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل. طبعا ما إيه تفصيل المسألة؟ تفصيل المسألة أن الكافر إذا كان كافرا حربيا، يعني يقاتل المسلمين أو دولته تقاتل دولة الإسلام، في هذه الحالة خلاص ده حلال الدم والمال لأنه يحارب الإسلام. لكن أهالي الديانات الأخرى التي الذين يعيشون معك لهم ذمة أو لهم عهد، أموالهم ودماؤهم حرام. وكان ابن عباس ينهى الصحابة والتابعين في غزواتهم عن أن ينالوا من أموال أهل الذمة، أموال الكفار اللي بيحاربوا دي قصة تانية، لكن أموال أهل الذمة الذين لهم عهد وذمة ولم يقاتلوا المسلمين أموالهم حرام ودماؤهم حرام، فاش حد ياخد، فاش حد ياخد مال واحد نصراني ولا واحد يهودي عايش معاه في نفس الأرض وله ذمة وعهد. لكن لو بنقاتل إسرائيل وخدنا أموالهم دي قصة تانية. وقت الحرب الكافر الحربي الذي يقاتل غير الكافر الذمي الذي له عهد وذمة ويحيا معنا على أرض المسلمين. فانظر كيف ضمن الإسلام أموال الناس وحقوق الناس حتى الكافرين، حتى الكفار الإسلام حرم أموالهم على المسلمين وحرم إيذاءهم على المسلمين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. الذمي الذي له ذمة، الذي له عهد، اللي احنا متعايشين في نوع من المواطنة ومتفقين على أشياء معينة وما فيش حرب ما بيننا، هذا الذي له ذمة وعهد له حقوق وعليه واجبات. من ضمن الحقوق اللي ليه أن دمه وماله حرام طالما أنه لم يغفر الذمة ولم ينقض العهد مع المسلمين. فابن عباس نهاهم عن ذلك وقال: والله قلتم كما قالت اليهود ليس علينا في الأميين سبيل. وقال: إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب نفس. يعني يقصد إذا لم يغفروا عهودهم وينقضوا ذمتهم، وإلا فقد كان هناك صنوف من اليهود في المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي أخذ منهم الجزية، يهود بني قريظة ويهود بنو النضير. النبي صلى الله عليه وسلم عاش معهم سنين في المدينة وتعاهدوا على بعض بنود المواطنة، وأن لهم حقوق عليهم واجبات، وأن كل فريق له دينه، وأنهم عدوهم مشترك، وهم في الآخر نقضوا العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم طرد بني النضير وقتل مقاتلة بني قريظة في آخر الأمر، لكن لم يكونوا يدفعون الجزية في هذا الوقت. ثم بعد ذلك نزلت الآيات بأخذ الجزية من أهل الكتاب، والعلماء اختلفوا في فهم هذه الآيات، هل كانت الجزية لم تفرض بعد في بداية دخول النبي إلى المدينة ثم فرضت بعد ذلك لما نزلت الآيات في سورة التوبة في عام الوفود، أم أن الجزية مفروضة من أول الأمر لكن الأمر يرجع إلى الإمام في النظر إلى المصلحة، هل هناك مصلحة في فرض الجزية أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء وفيها نظر. خلاصتها أن ما دام أهل الذمة وأهل العهد لم ينقضوا عهدهم مع المسلمين ولم يغفروا ذمتهم فلهم حقوقهم وأموالهم ودمهم، لا يحل لأحد أن يمسها، وهذا من كمال عدل الإسلام حتى مع المخالف والخصم وحتى مع الكافر. طيب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنهم: كذب أعداء الله، ما من شيء في الجاهلية إلا تحت قدمي هاتين إلا الأمانة مؤدات للبر والفاجر. يعني النبي بيقول عن اليهود اللي بيدعوا أن ربنا سبحانه وتعالى أباح لهم يأكلوا أموال المشركين والكفار وهم عايشين معاهم في المدينة وعايشين على بنود مواطنة ونفس البلد ولهم ذمة وعهد ويستحلون أموالهم، قال النبي: كذبوا، كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا هو تحت قدمي إلا الأمانة. يعني كل أمور الجاهلية تنسى وتنقطع إلا تأدية الأمانة، إلا الأمانة فإنها مؤدات للبر والفاجر. يعني لو إنسان فاجر وله أمانة عند مسلم لا يحل للمسلم أن ينال من ماله شيئا، لو فاجر، ده لو كافر كمان، ده لو كافر وله ذمة وعهد لا يحل لنا أن ننال من ماله شيء. الإسلام حض على صيانة الأمانة وحفظها، بل إن في باب كامل في الفقه اسمه باب الوديعة يتكلم عن فقه الأمانات وكيف أن الإسلام فتح الباب للمسلمين أن يتحملوا الأمانات، وكيف أن الإسلام لم يجعل الأمين ضامنا للمال الذي ائتمن عليه إلا إذا فرط. مسألة الوديعة ومسألة الأمانة، الأمين اللي أنا ائتمنت على مالي وديتهوله إذا ضاع هذا المال بلا تفريط منه ولا تقصير منه فهو غير ضامن للمال ده. البيت اتحرق لا قدر الله، حرامية سرقوه، طلع عليه ناس لصوص، شيء خارج عن إرادته ليس بيده لكنه لم يفرط، في الحالة ده الأمين لا يضمن، معلوش أحك ولو كنت مديله مليون جنيه لكنه أخذ الاحتياطات اللازمة، فنزلت عليه أمور ليست بيده بدون قصد منه وبدون تفريط منه، وضاع المال، صاحب المال لا يحق له أن يطالب الأمين بشيء. ليه؟ لأن أنا اللي ائتمنت وديته الفلوس وهو لم يفرط. وده مفصل في باب الوديعة في كتب الفقه في الكلام عن الأمانات. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. يعني نعم ما يعظكم به سبحانه وتعالى. فدين الإسلام أمر برد الأمانات وصيانة الأموال وحفظ الحقوق حتى مع الخصوم. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الوفاء بالعهد هنا هيقصد بإيه؟ هيقصد بأداء الأمانة على قول من أوفى بعهده، يعني رد الأمانة إلى صاحبها، واتقى يعني خاف الله عز وجل، فإن الله يحب المتقين. وحياتي بالمعنى الآخر واللي هو عليه جمهور المفسرين: من أوفى بعهده أي مع الله، من اليهود يعني، ولم يكتم صفة النبي في التوراة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتقى يعني أسلم، فإن الله يحب المتقين. ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على أهل الكتاب، خاصة الأحبار والرهبان وأهل العلم منهم، أخذ العهد والمواثيق عليهم المغلظة، أنه لما يبعث هذا النبي في آخر الزمان لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقرر. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الميثاق على الأنبياء أولا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، هو النبي محمد، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. وأخذ ميثاق أهل الكتاب سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. تبينوا آيات التوراة التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكتموا هذه الأشياء. فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا دنيا، فبئس ما اشتروا. باعوا الآخرة بالدنيا واشتروا غضب الله عز وجل وسخطه، ووقعوا في لعنته سبحانه وتعالى وطردهم من رحمته. بلى من أوفى بعهده مع الله عز وجل من اليهود ومن أهل الكتاب الذين أخذت عليهم العهود والمواثيق، من أوفى بالعهد وبين صفة النبي في التوراة واتقى الله عز وجل وخاف سخطه وعقابه وآمن بالنبي الذي يعلم أنه فعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحب المتقين. تلمح إن رب العالمين سبحانه وتعالى عاتب اليهود عتابات كثيرة على مسألة أخذ العهد عليهم وأنهم نقضوا العهود مع رب العالمين سبحانه وتعالى. حابين نقول برضو أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم، فإياك أن تنسى هذا العهد الأول وهذا الميثاق الأول القديم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج منها كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة كأمثال الذر. ناس كلها اللي حتولت كلها إلى قيام الساعة خرجت كأمثال الذر زي النمل. فقال الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فربنا سبحانه وتعالى خد العهد والميثاق علينا كلنا أن نؤمن به وألا نشرك به، وأن نؤمن بكل أنبيائه ورسله سبحانه وتعالى. والعهد والميثاق ده زي ما قلنا قبل كده إن كنا لا نذكره في الذاكرة بتاعتنا، لكن أثره واضح في الفطرة السليمة. الفطرة السليمة هي أثر هذا الميثاق. الفطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الفطرة دي اللي دائما تدعوك إلى الله عز وجل ودائما تدعوك إلى العودة إليه سبحانه وتعالى هي أثر ميثاق الميثاق الأول الذي أخذه الله علينا ونحن في ظهر أبينا آدم. فمن أوفى بعهد الله عز وجل واتقى فإن الله يحب المتقين. والكلام منسحب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني مش كلام على اليهود بس اللي أسلموا، الكلام على كل إنسان وفى حق الله عز وجل وأوفى بعهد الله الذي أخذه عليه. ومنهم من عهد الله، وذكرنا قبل كده صنوف الناس في الوفاء بالعهود مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هناك رجال نقضوا العهود والمواثيق مع رب العالمين كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، نقضوا العهد، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. هم وعدوا ربنا سبحانه وتعالى وأخلفوه. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. اللي هينقض العهد وينكث البيعة مع رب العالمين سبحانه وتعالى بيضر نفسه ولا يضر الله عز وجل شيئا. وبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين وفوا بعهد الله، قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمعنى الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد مع رب العالمين سبحانه وتعالى هو معنى التزامك وتدينك في هذا الزمن. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها تهديدا لهؤلاء اليهود أهل الكتاب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. سبب نزول هذه الآية ورد فيها ثلاثة أسباب للنزول. السبب الأول قال أنها نزلت في اليهود لما نقضوا العهد مع الله عز وجل وباعوا الآخرة بالدنيا وحلفوا الأيمان الكاذبة الفاجرة أن محمد ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب بتسألهم وتستفتيهم تقول لهم: هو ده النبي؟ فيقولون: لا، وأنتم أحسن حالا منه وأنتم خير منه. وكانوا يقسمون ويحلفون بالله أن هذا ليس هو النبي الذي بشروا به في التوراة، وهم عارفين. تخيل حبر من أحبار اليهود يحلف بالله كذب. فكتموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام واشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فنزلت هذه الآية. السبب الثاني قيل أن الأشعث لما تخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل يهودي، اختصموا على أرض، الأشعث بيقول هذه أرضي واليهودي بيقول هذه أرضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث: ايتي ببينة، هات بينة، ورق، حي، إثبات، شهود، أي بينة تثبت أن هذه الأرض أرضك. فقال: يا رسول الله، لا بينة عندي. فقال: إذن، وكلم اليهودي، ايتي باليمين، هو البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الأشعث يدعي أنها أرضه واليهودي ينكر يقول: لا، أرضنا. فالأشعث طلب بالبينة، ما فيش دليل. طيب، يبقى اليهودي هيطلب باليمين يحلف. فقال: يا رسول الله، إذن يحلف وتضيع أرضي؟ هو يهودي هيخاف يحلف؟ هيحلف طبعا. فنزلت الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها أرضا أو مالا لأحد لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. السبب الثالث رواه البخاري من حديث النبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق وحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين. مسألة الحلف والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، البياع في السوق يقعد يحلف 100 يمين انه خسران، ويحلف 100 يمين انه جايبها جملة بنفس السعر اللي بيبيع بيها وانه مش كسبان حاجة، وانه واقف كده لله ما بيعملش حاجه وهو كاذب في ذلك. هذا من اسباب اللعنه واسباب الا يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامه. وهيجي الحديث دلوقتي. فاخذ الرجل يحلف بالله ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. يبقى الكلام هينسحب على اليهود في نقضهم العهد مع الله ومع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وهينسحب على اللي بيحلفوا ايمان كاذبه اللي احنا بنسميها اليمين الغموس، يحلف بالله كذب. الكذب كبيره، واليمين الغموس من اكبر الكبائر ان يحلف كذب. الذي حلف على شيء على يمين ثم اراد ان يكفر عنها له كفاره يمين، لكن اليمين الغموس لا كفارة له. ليه؟ لأنه أشنع وأكبر. الأشياء اللي فيها كفارات إذا فعل العبد الكفارة خلاص انتهى الموضوع. واحد حلف على حاجة وبعدين أراد أن يخالفها هنقول له أطعم 10 مساكين. لكن واحد حلف على حاجة كذب وهو يعلم أنها كذب لا كفارة لها، محددة في الإسلام، حله يتوب ويعود إلى الله لأنه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، أن يحلف بالله كذب، أن يقسم بالله عز وجل كذب. بسميها اليمين الغموس، الأيمان الكاذبة أو الأيمان الفاجر. فإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هؤلاء الذين يفعلون هذه الفعلة من اليهود ومن غيرهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق يعني لا حظ ولا نصيب يوم القيامة. باعوا الآخرة بالدنيا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا وقعد ينادي على كل بطون قريش، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان، يا بني فلان. ثم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا عند سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي تصدقوني؟ قالوا نعم والله ما جربنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم إلى هذا جماعة. في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بنو عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. في بعض روايات الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا أهله ألا لا يلقان الناس يوم القيامة يحملون الآخرة وتلقوني أنتم تحملون الدنيا على أعناقكم. يعني اوعى أقابلكم يوم القيامة شايلين الدنيا على رقبتكم، كنت عايشين للدنيا بس. ألا لا يلقان الناس يوم القيامة يحملون الآخرة وألقاكم تحملون الدنيا على رؤوسكم. فاللي باع آخرته بالدنيا والذي باع حياة الأبد ب60-70 سنة والذي نقض العهد مع الله عز وجل وباع دينه وضميره وأمانته، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة الله عز وجل نقض العهد معه، وخيانة دينه خيانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ألا تنصره وأن تنصر عليه صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة خائنا. كان الشيخ أبو إسحاق دائما يقول الكلمة دي، إياك أن تلقى الله يوم القيامة خائنا، لا تخون الله والرسول. طيب، أولئك لا خلاق لهم يعني لا حظ لهم ولا نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب، مسألة لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، رب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف كما ثبت في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل السنة. طيب، لكن هناك خلاف بين أهل السنة، النظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة هيبقى لأهل المشهد كلهم ولا الرؤية خاصة بالمؤمنين بس؟ يعني الناس كلها تشوف ربنا سبحانه وتعالى مؤمن وكافر وبعد كده الكفار يحجبوا ويتبقى المؤمنون، ولا من الأول لن يرى رب العالمين سبحانه وتعالى إلا المؤمن فقط؟ دي مسألة خلافية. الفريق البعض رجح أن المؤمنين فقط هم الذين يرون رب العالمين سبحانه وتعالى، واحتجوا بقوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار محجوبين من الأول، وأن الله كما قال في الآية: لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، حجبوا عن الله والعياذ بالله. والفريق الآخر قال أن الرؤية ستكون عامة للمؤمن والكافر، الكل حيشوف ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحجب الكفار عن رب العالمين وتبقى الرؤية للمؤمنين. فاللي حيقول أن الرؤية عامة لكل الناس هيترجم الآية دي ازاي؟ لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، هيقول لا يكلمهم كلاما فيه لطف، وإلا فثبت أن الله عز وجل سيكلم أناسا يوم القيامة بكلام فيه توبيخ وتقريع. يقول الله عز وجل: عبدي ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع في هذه الدنيا؟ فيقول: نعم بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: فهل ظننت يوما أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب، جاتش في دماغي خالص، ما ظننت يوما أني ملاقيك. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني. ده كلامه يكلم به كفارا. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعاتب أقواما يوم القيامة، وأنهم لما يجأرون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ويطلبون منه سبحانه وتعالى أن يردوا إلى هذه الدنيا وأن يخرجوا من النار، فيقول: اخسأوا فيها ولا تكلموا، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا، إلى آخر الآيات. فثبت أن هناك كلام وتوبيخ وتقريع، فيبقى تأويل الكلام على من يقول أن الرؤية ستكون عامة لكل أهل المشهد مؤمنهم وكافرهم، أن الله عز وجل لا يكلمهم كلاما فيه لطف أو رفق أو رحمة، ولا ينظر إليهم أي نظر الرحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الفريق الآخر اللي هيقول أن الكفار محجوبين من الأول وأن المؤمنين بس هم اللي هينظروا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى: سترون ربكم يوم القيامة عيانا، هل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ في حد ما بشوفش القمر في السماء ليلة 14 مفيش سحاب؟ هل تضارون في رؤية الشمس في كبد السماء وقت الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فإنكم سترون ربكم عيانا. فيسأل عبدي تكملة الحديث: ألم أكرمك وأسودك؟ فالفريق الثاني حيقول أن الكفار محجوبون من الأول، وبالتالي لا يكلمهم فعلا ولا ينظر إليهم فعلا كلام حقيقي ونظر حقيقي، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الراجح أن الرؤية والكلام سيكون عاما لأهل المشهد إنس ومؤمن وكافر، ثم بعد ذلك يحجب الكفار ويمنعون عن الكلام ويختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي أول الأمر ستكون لهم حجج يتكلمون بها، حجج وهي يعني بعضهم حيجادل وبعضهم حيتكلم وبعضهم حيدافع، يحاول يدافع عن نفسه ويقول: يا رب ظلمني كتبتك الحافظون، ظلمتني الملائكة. ثم بعد ذلك يختم الله عز وجل على فمه وينطق جوارحه بما كان يفعل في الدنيا، ثم بعد ذلك يحجبون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الذين يبيعون دينهم ويبيعون عهودهم ويقسمون ويحلفون بالله عز وجل الأيمان الكاذبة والفاجرة، لا نصيب لهم يوم القيامة، ولا حظ لهم يوم القيامة، ولا مكان لهم عند الله عز وجل في جنته، ولا ينظر الله إليهم، ولا يكلمهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب. مشكلة كبيرة والله. أنت لما تروح أي مكان وتشعر أن الأمر فيه صعوبة، فتعمل أي إجراءات، آخر ما بتزهق بتبقى عايز تخش لمين؟ لمسؤول المكان ده، والدنيا للمسؤول أتكلم معاه أحاول أوصله. لكن أن يحجب العبد عن رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة فلا ينظر الله إليه ولا يكلمه بل وينساه سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيه، ينساه يعني يعامله معاملة من نسيه. ربنا لا ينسى شيء سبحانه وتعالى، لكن معنى الكلمة أنه سيعامله معاملة من نسيه في أحوج ما يكون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيه. طيب ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الأدناس والأرجاس التي ارتكبوها في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يطهر عباده المؤمنين يوم القيامة ويزكيهم، التزكية هي الطهارة. هؤلاء لا يزكيهم الله عز وجل ولهم عذاب أليم. يعني في عدة أحاديث وردت في بيان هذه العقوبة لصنوف من الناس. تانية، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره اللي إزاره ينزل عن مكان الكعب، ودي مسألة فيها خلاف سائغ بين العلماء، هل النهي للتحريم ولا للكراهة، وهل المقصود إزبال الإزار من باب الخيلاء والكبر ولا مجرد الإزبال حتى لو أن صاحبه لا يقصد. والمنان اللي بيمن على الناس، يعطي المال ويمن، طبعا يفسد المال، يفسد الصدقة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المنان لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. كذلك المنفق سلعته بالحلف الكاذب، اللي عشان يخلي السلعة تتباع بسرعة يقعد يحلف للناس زي ما قلنا انه خسران وانه جايبها واقف عليه بخسارة وانه هو ما كسبش الا جنيه والكلام اللي بيقولوه ده. وغالبهم، مش عايز اقول 100%، غالبهم الا من رحم الله كاذب، ويحلف وتراجعه فيحلف تاني ويقسم تاني انه ساد في كلامه. خلاص لسانه تعود وما عادش حاسس بالذنب والكبيرة التي يرتكبها وهو يفعل هذا الفعل. وفي مسند الإمام أحمد أنه خاصم رجل من كندة اسمه امرؤ القيس. كندة دي قبيلة من قبائل العرب، الكندي نسبة إلى كندة بتير مربوطة. راجل من كندة ديت اسمه امرؤ القيس، خاصم رجلا من حضر موت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي بالبينة على الحضرمي، قال له ايتي ببينة، فقال لا بينة عندي، فقضى باليمين على الكندي اللي هو امرؤ القيس ده. فقال الحضرمي: إذن يا رسول الله يحلف ويذهب مالي وتذهب أرضي ورب الكعبة، رجل فاسق فاجر هيحلف. قالوا للحرامي احلف، قال جالي الفرج. فإذن يا رسول الله يقسم ورب الكعبة ويضيع مالي وأرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مالا أو أرضا لأحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فالكلمة أخافت هذا الرجل، فقال: يا رسول الله فماذا له إن تركها؟ يعني لو حلفت دلوقتي هاخد الأرض وتبقى بتاعتي، ما حدش له عندي حاجة، بس يوم القيامة ألقى الله وهو علي غضبان. طيب إيه جايزتي لو سبتها ومرضتش؟ ماذا علي لو تركت؟ ماذا لي لو تركتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك الجنة بصدقك. فقال: أشهدك أني قد تركتها له كله، سبتها له خلاص. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم أخاف الرجل، فقال: قد تركتها له يا رسول الله. فمسألة اليمين الغموس والحلف الكذب مسألة يعني العلماء تكلموا فيها كلاما شديدا، وبيّنوا أنها من أكبر الكبائر التي قد يلقى العبد بها ربه عز وجل يوم القيامة. يبقى الآيات اللي تكلمنا عنها النهاردة خلاصتها الكلام على أهل الكتاب، وأن وإن كان فيهم أمناء قلة لكن الخيانة غلبت فيهم، واستحلال الأموال واستحلال الأمانات، وقوم نقضوا العهد مع الله، جائز جدا هم ينقضوا العهد مع الناس ويأكلون أموالهم، وبين الله عز وجل عقابهم وجزاءهم يوم القيامة، وأنهم يحرمون من النظر والكلام إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بشؤم أفعالهم. إن شاء الله المرة الجاية نكمل باقي الكلام على اليهود وعلى أهل الكتاب. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.